أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. هدي الحج الحج في الحج في الحج تأخذه اشتريته من مكة البطاقات هذه خلاص يجوز ما في شيء. المهم تكون واثق أن المصرف الذي يتولى شراء الهدي أنه الدولة بنسويها. والله احنا ان شاء الله نقول يعني المعلن عنهم هؤلاء ثقات لان في احيانا بالصيف حرام للمحرم اخي اهمين لغيري إيه لا ما ما وانت محرم ما تصيد شيء ما يجوز إيه ما ياكل هذا حكم اخر يشير له يعني الصيد غير المحرم هل ياكل من الصيد هذا محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من يقول لا يأكل منه مطلقا ولو لم يصده هو صاده غيره ومنهم من يقول بل يأكله مطلقا ما دام صيد والصحيح أنه إذا لم يصد له ما صيد من أجله وليس له دور في صوده صيده لم يعن ولم يشر ولم يكن فمثل ما في حديث أبي قتادة لما صاد حمارا وحشيا أو أتانا فإنه أكل منه وأقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بل هو عليه السلام أكل منه بينما في حديث الصعب بن جثامة الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أنه صاده من أجله قال إنا حرم وامتنع أن يأكل منه هو أصحابه عليه الصلاة والسلام إيه خلاص إيه نعم إذا أخذت السند سند الهدي من المكاتب المعلنة فبرئت ذمتك برئت ذمتك إيه نعم إيه نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل ماذا لو قتل الثعبان أو الفأر أو العقرب في الحرم أو عند الحرم في الإحرام أو عند الحرم ماذا لو قتل الثعبان أو الثعبان الفأر هنا أو الفأر أو العقرب أو لا هذه مرخص في قتلها هذه لا يختلف أهل العلم بالنسبة للحية والحدأة والعقرب والغراب الأبقع والكلب العقور هذه كما في الحديث والفأرة في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام قال خمس من الفواسق قتلنا في الحل والحرم فهذه تقتل حتى ولو لم تتعد عليك فإذا وجدتها ورأيتها ولو بادرت إلى قتلها فلا حرج عليك وإن كان بعض أهل العلم لهم بعض الاستثناءات لكن الصحيح أن هذه مستثنات والكلب العقور منهم من عداه وجعل يدخل فيها النمر والفهد والأسد والذئب وقال كلها داخلة في مسمى الكلب العقور لأنها إما مثل الكلب العقور أو أشد منه ضررا فقال هذه كلها الصحيح أنها تقتل ولا حرج على المحرم وقلنا في الصيد أن بعض أهل العلم يقيد الصيد بمأكل اللحم فغير مأكل اللحم من السباع يقول ليس صيدا والحشرات لكن أهل العلم شددوا فيه في ما كان داخله حتى تكلموا في الزنبور وتكلموا في النملة والنحلة والجرادة والقردان وغيرها من أشياء يعني بسيطة تافهة فذكروا أحكامها والتعدي عليها وقتلها إن آذت أو لم تؤذي فالمحرم يعني مطلوب منه أنه يكف أذاه عن كل شيء إلا ما رخص له فيه. أحسن الله إليكم. يقول هناك صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب أو طبيب القلوب طب القلوب ودواؤها وأدواؤها ودوائها ودواء عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياءها إلى آخر. صيغ الصلاة على النبي عليه السلام صيغ كثيرة لكن الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام صيغ محدودة علمها الصحابة رضي الله عنهم لما سألوه يا رسول الله لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة على النبي عليه السلام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك في بعضها إذا كنا في صلاتنا قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في رواية أخرى اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأنه عليه السلام علمهم السلام في حديث سابق لما كانوا يقولون السلام على الله من كذا وكذا، فقال عليه السلام لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، لكن قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك بلغ كل عبد صالح في السماء والأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الصيغ. في بعض الروايات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فإبراهيم بعض أهل العلم يستنكر هذا ويقول فيها كلام، إنما آل إبراهيم، أما على إبراهيم فبعضهم يرى أن هذه اللفظة فيها نظر، فيها هذه الكلمة فيها نظر، ويقول الذي ورد صحيحا ثابتا آل إبراهيم وليس إبراهيم. فإذا هذه الصيغ. أما صلاة الفاتح وصلاة التي سمعنا صيغتها فهو عليه الصلاة والسلام طبيب القلوب ونور القلوب وشفاء ونور كما أخبر الله سبحانه وتعالى، لكن نتقيد بما علمنا عليه الصلاة والسلام. ليس أفضل وأجل وأحرى للقبول من الصيغة التي علمنا إياها، وأبسط أسهل وأبسط. أما ما يتفنن فيها المتفننون أو شعراء أو أدباء أو فقهاء ويصيغون أنواع من الصلاة على النبي عليه الصلاة، فهذه تخشى أن يكون فيها نوع من التعدي والإطراء الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول محرم وصدم أرنبا خطأ فهل له أن يأكله؟ لا، ما يأكله المحرم بالإجماع ما يأكل الصيد، لكن اختلفوا إذا أكله هل يكون عليه كفارتان، كفارة القتل وكفارة الأكل، كفارة القتل وكفارة الأكل. فالصحيح أنها كفارة واحدة ولا ينبغي له أن يأكله، لأنه يعتبر كالميتة، يعتبر كالميتة، لكن ممكن ينتفع به من ينتفع. إذا قلنا أن الحلال أو المحرم الذي لم يصد له ما صاده أصلا، وهذا أيضا مخطئا في قتله إياه. فإذا قلنا أن المخطئ لا كفارة عليه فهو ليس عليه كفارة، لكن لا ينبغي أن يأكله، لا ينبغي أن يأكله. أحسن الله إليكم. يقول لي إخوة تخاصموا مع أهلي وأولادي وأنا في بلاد الغربة ولم أكن موجود، وبعد ذلك حرضوا أمي علي وعلى أولادي وأمروها أن تدعو علينا أنا وأولادي، فماذا أصنع معهم وأنا الآن مسافر إليهم؟ على كل حال يعني هذه أمور تحدث في الأسر ونوع من البلوى والابتلاء، لكن اجتهد أنك تعاملهم بالبر وتقول ما قاله يوسف عليه السلام لإخوانه لا تثريب عليكم، وتتلطف بهم وتغض النظر عما كان بعد التحقق ألا يكون هذا نوع من الوشاية والنميمة التي قد يكون الأصل أنه لا شيء، أو أنها أشياء بسيطة جاء النمامون فصعدوها وكثروها وزادوا فيها. فأنت أولا تثبت، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبين لا يكون في الكلام زيادات يعني هيجتك. فإذا تحققت أنهم فعلا صار منهم شيء فعاملهم بالتي هي أحسن، عاملهم بالحسنى وبالبر. فهذا يعني قمين أنه يكون منه إصلاح الحال وإصلاح ذات البين التي بينك وبين إخوانك، فاجتهد في هذا. أحسن الله إليكم. يقول يوجد نوع من أنواع الزواج يسمى زواج العرف، وهذا يتم باتفاق بين الرجل والمرأة بدون ولي ولا إشهار، فما حكم هذا الزواج؟ لا، إذا كان بدون ولي وبدون إشهار فهذا هو الزنا، وحذر منه عمر رضي الله عنه، وحذر من نكاح السر، هذا نكاح السر، فحذر منه عمر وتهدد برجم من حصل منه ذلك. فإشهار الزواج لا بد منه، حتى أن بعض أهل الأئمة بعض أهل العلم لا يرى الإشهاد، يقول لا داعي للإشهاد لكن يجب الإشهار، إشهار النكاح ولو لم يكن شهود، لأنه يقول إذا أشهر النكاح وعرف أهل الحي وأهل البلد والناس عرفوا أن فلان تزوج فلان هذا يغني عن الإشهاد. والصحيح أنه لا بد من الإشهاد، لأن الإشهاد ليعرفوا الحقوق والشروط التي بين الطرفين، يشهدون أنه في شأن الصداق إذا كان مقدم أو مؤخر، مقداره، نوعه، ما يتصل بالشروط الأخرى من السكن إلى آخره. فالشهود يشهدون مع شهادتهم على صلاحية كل من الزوجين للآخر، وأنه ليس هناك موانع تمنع من زواج أحدهما بالآخر، وأيضا يشهدون على رضا المرأة وأنها راضية غير مكرهة. فالشهود يعني لهم علم خاص لا يتحقق في الشهرة. الولي لا بد منه، وفي حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صححه أهل العلم، أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فهذا الزواج العرفي أو نحوه إذا كان بهذه الصفة لا يجوز ولا يحل. أحسن الله إليكم. يقول إذا جاء الصياد فوجد الصيد قد مات هل يأكل؟ ينظر إذا كان مات بسبب اصطياده بسهمه أو الرصاصة التي أطلقها عليه فيأكل، وأيضا السهم والرصاصة التي انطلق منه هو. أما إذا كان وقع في ماء أو مثلا قد يكون صاده من في أعلى الجبل، أصابه في أعلى الجبل فسقط فصار كالنطيحة، مات بسبب سقوطه لا بسبب أثر الصيد. أو قد يكون صاده إنسان آخر ليس مؤهلا للصيد، فهذه لابد من مراعاتها. فإذا تحقق له أنه مات بسبب رميه هو، بسبب رميه لا بسبب آخر من غرق في ماء أو نحوه، فهو حلال يأكل منه ما لم يتغير. أيضا يقيدها العلم، يعني ما لم ينتن، وهذا أمر يعني تعافه النفس أصلا، يعني لو وجد الصيد بعد يوم يومين فإذا وجده متغيرا لا يأكله. أحسن الله إليكم. يقول من أكمل العمرة هل يجوز للمحرم أن يحلق أو يقصر للمحرم الآخر؟ إيه نعم صحيح، لا حرج أن المحرم يحلق أو يقصر لصاحبه ولو كان على إحرامه. أحسن الله إليكم. يسأل عن المرور على الصراط وعن السقوط في جهنم. يقول جاء في الحديث يمرون على الصراط، يقول والكافرون والفاسقون يسقطون في جهنم، يقول الفرق بين يمرون ويسقطون. ورد الحديث الصحيح لما أخبر عليه الصلاة والسلام عن الصراط وحاله، وأنه يعني أدق من الشعر، نسأل الله حسن الاجتياز به، وأنه ما من فرد من عباد الله إلا ولا بد أن يمر على هذا الصراط الذي أدق من الشعر وأحد من السيف. وذكر عليه السلام في حديث طويل حال من يمرون، من يمر بحسب أعمالهم، أعمالهم وصدقهم وتقواهم وصلاحهم، من يمر كالبرق، من يمر كالريح، من يمر كأسرع ما يكون من الجواد، من تتناوشه الكلاليب فيخدش ويتساقط ويهوي في جهنم، فمن ناجي ومن مكردس في جهنم. فهذا يعني حال إجمالي للصراط الذي لا بد لنا أن نمر عليه، ونسأل الله أن يسر لنا المرور. وهذه حال من الأحوال، وإلا فجهنم أمامهم، لكن هذا يعني نار في هذا الموضع، نار في هذا الموضع، ثم المآل الآخر بعد ذلك إلى العذاب المقيم لمن يستحقونه، والنعيم المقيم أيضا للذين يستحقونه، جعلنا الله من أصحاب النعيم المقيم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم لبس الإحرام ذو الكباسين والحزام ذو الكباسين في الإحرام؟ الإحرام الكباسين اللي فهمت أنها أزرار يعني كثيرة بحيث تجعل الإحرام كأنه مفصل تفصيل كالثوب، والذي يظهر لي أن هذا لا ينبغي، لا ينبغي للمحرم وإن كان في كباسين لا ينبغي أن يزرها، يترك إحلامه إنما يعقده من أعلاه، يعقده من أعلاه أو يكبسه من أعلاه ويكتفي بذلك. أما إذا استخدم الأزرار كلها فلم يعد، صار كأي ثوب عادي كأنه مخيط. أما الحزام فلا حرج كونه يتخذ حزام يكون فيه أزرار، فالحزام شيء آخر لا يدخل في الحكم. أحسن الله إليكم. يقول أعاني من الوسواس في الصلاة، فكيف أتخلص من هذا الوسواس؟ بالاستعاذة والإقبال على صلاتك، وكل ما أحسست أن الشيطان يوسوس لك، كما في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما اشتكى إلى الرسول عليه السلام قال يا رسول الله الشيطان حال بيني وبين صلاتي، فقال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست به فانفث عن يسارك وقل أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، فأنت إذا أحسست بشيء من هذا فقل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كما قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إنه هو السميع العليم. وأيضا أحرص على الاستعاذة في عند دخولك في الصلاة، وأيضا عند وضوئك اجتهد، فأنت كلما استعدت لصلاتك وأتيتها بخشوع وخضوع وإقبال فهذا كله مما يدفع الوسوسة. وأيضا انشغل ليكن بالك منشغل بالتلاوة التي تقرأها أو تسمعها من الإمام وبالأذكار التكبير والتسبيح ونحو ذلك، فانشغل بهذه الأشياء، فإن هذا يعني حري إذا عملت هذا أنه يبعدك عن الوساوس. نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول ما هي أسباب وعلاج التفريق بين الأخلاق والعقيدة عند كثير من الناس؟ هذا التفريق من أهل العلم لا يرى له وجه، التفريق بين الأخلاق والعقيدة والمعاملات أو ما يقولون عنه التعبير بالفروع والأصول، فكلها أحكام الله، فكل ما ثبت من حكم عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان دقيقا أو جليلا قليلا أو كثيرا كبيرا أو صغيرا فهو حكم لا ينبغي الاستتار به ولا الاستخفاف به، المهم أن يكون ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة في الصلاة في الحج في العمرة في معاملة الجيران في معاملة الأرحام في ما نعتقده في حق الله سبحانه وتعالى من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما ثبت يجب علينا أن نؤمن به ولا نستخف ولا نتساهل به، سميته فروع أو سميته أصول أو في باب الأخلاق والسلوك أو في باب الطهارة والعبادات فكله حكم الله، وهذا هو الكلام الصحيح. فمن المحققين من المجتهدين من أهل العلم من يقول لا أصل لهذه التفرقة بين الأصول والفروع، بل كلها حكم الله، حكم الله الذي لا ينبغي التساهل فيه. يعني مثلا يمثلون إنسان في معروف أن الوضوء والصلاة يعتبرونها من أحكام الفروع، فلو إنسان مثلا يعني يقول أنا ما أغسل الرجلين ماني غاسلها أو ماني بغاسل اليدين خلاص يكفي، أو لا يرى انتخاذ الوضوء مثلا بالبول يقول يعني ما له داعي أتوضأ ولو الآن استنجي من البول ولا يستنجي من البول، هذا إذا اعتقد هذا فهو كافر، إذا اعتقد هذا فهو كافر ولا يخالف هذا، إذا قال ما استنجي ولا شيء من هذا القبيل وإن توضأ وصلى. فإذا العبرة بثبوت الحكم، إذا ثبت الحكم عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع لا مطعن فيه فأنكره من أنكره، فأيا كان مجاله في الأخلاق أو في المعاملات أو في حقوق الله أو في حقوق الرسول عليه السلام فمن أنكره فهو كافر. أحسن الله إليكم. هل من تذكير للدعاء لإخواننا المستضعفين في فلسطين وغيرها؟ على كل حال هذا أمر نسأل الله السلامة والعافية، فالمسلمون لا شك في فلسطين وفي أصقاع الدنيا كما ذكرنا مرارا أحوالهم يرثى لها، أحوالهم يرثى لها، يعني طائرات الكفار وقنابلهم وصواريخهم في كل ساعة، في كل ساعة وهي تقصف، ولا يفرقون بين صغير ولا كبير ولا بين مقاتل وغير مقاتل، يعني ضربا أعمى. نسأل الله أن يكف شرهم ويكف أداهم على المسلمين. والذي يؤلم النفس هذا التحاذل من المسؤولين في البلاد الإسلامية، ما أحد يستنكر، ما أحد يستنكر هذا أبدا، كأنه أمر يعني القوات الكافرة النصرانية يوميا في أفغانستان يقصفون، وفي باكستان يضربون المسلمين ضرب، والحكومات الإسلامية للأسف كأن هذا شيء لا يهمهم. وأين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخذله؟ أي خذلان أشد من هذا؟ كيف نترك هذه القوات الغازية الكافرة تأتي عشرات الأميال تقطعها، آلاف الأميال تقطعها وتغزو بلاد المسلمين في أقصى الشرق وفي فلسطين وفي العراق ولا أحد يستنكر؟ بل حكومات خبيثة معينة منهم هم الذين نصبوها تؤيد هذه الوحشية وهذا الإرهاب الذي هو الإرهاب حقيقة. ومع ذلك نجد للأسف لا المنظمات الإسلامية ولا الحكومات الإسلامية كأن شيئا لم يكن، لا يستنكرون، لا يستنكرون ولا يأخذهم شيء من الغيرة على إخوانهم، وهذا والله يؤذن بعقوبة، يؤذن بعقوبة على هؤلاء. والله أعطاهم قوة وأعطاهم جيوش، لمن هذه الجيوش؟ لمن هذه القوة إذا لم تستخدم لمساعدة هؤلاء الضعفاء والرفع رفع الظلم؟ وقلنا مرارا كان ينبغي على الحكومات الإسلامية أن تتدخل هي، لا نترك للأمريكان ولا الأوروبيين أن يتدخلوا في شؤون المسلمين، نحن يجب أن نحل مشاكلنا بأنفسنا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا الحكم يجب أن نعيه، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وكل هذه المنظمات مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى، وأن تقول كلمة الحق وأن لا تداهن ولا تجامل. كفى، كفى بهؤلاء الكفار النصارى الذين ما تركوا شبرا من أرض المسلمين إلا وأمطروه بوابل من القنابل والصواريخ والنيران المحرقة. فنسأل الله أن يكف شرهم. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنك أنت القوي العزيز الجبار المتكبر. اللهم اشف صدور المؤمنين، اشف صدورنا وفرحنا بنصر من عندك، اللهم فرحنا بنصر من عندك. اللهم عليك بهؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى وحلفائهم وأشيائهم وأنصارهم، وعليك بالمنافقين الذين يعينونهم يا رب العالمين. أرنا فيهم جميعا عجائب قدرتك، إنك قوي عزيز، أنت القهار القادر القاهر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، المجاهدين في سبيلك انصرهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، سدد سهامهم وآراءهم، بارك لهم في عددهم وعددهم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.